التراب احيانا بيبلع بتخلع عبد البيت غيره. ايش هذا يعني؟ يا انسان انت من وين؟ انت روحك مو جسمك، فانت انت باقي انت، اما جسمك في تخلع عبد البيت غير شيء الحاصل. فهكذا الصلحاء جاء في مسند احمد بسند حسن، ورواه ابو داود الطيالسي، وهذا معتبر في الاحاديث احاديث قويه يعني له شانه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض اعمالكم على عشائركم واقاربكم، اي عشائركم واقاربكم المؤمنين، عن قاتل المؤمنين، فان راوا خيرا اي في اعمالكم استبشروا وفرحوا وسروا، وان راوا غير ذلك قالوا: اللهم الهمهم ان يعملوا بطاعتك. في رواية قالوا: اللهم لا تبتهم حتى تلهمهم كما الهمتنا، ان يتوبوا يعني، يلهمهم التوبه يعني قبل ما يموتوا. من يدعو الله لك؟ قال: اقاربك وعشائرك المؤمنون الذين ماتوا قبلك، اعمالك تعرض عليهم. هذا في مسند الامام احمد. يا انسان ايش قلنا الامام احمد؟ امام ايه بدي بحث عليه. وهكذا ابو داود الطيالسي يرويه، وقد جاء هذا بشواهد كثيره. يقول عليه الصلاه والسلام كما في الطبراني وغيره: ان اعمالكم تعرض على الاباء والامهات في قبورهم، فلا تؤذوا الاموال، اي اعملوا اعمال صالحه، لا تتركوا اعمال فهي تعرض عليهم والا بتاثروا بيحزنوا عليكم. إلا لا دخل على الحزن على والدك في قبره، دخل عليه السرور وهو ان تعرض عليه اعمالك صالحه طيبه واقوال طيبه يا انسان. اذا وهكذا احاديث واحاديث. اذا الخير من الاموات الانبياء والشهداء والاولياء والاتقياء لا ينقطع يا انسان، فكما تدعو الله لهم هم يدعون لك. واذا كان هذا الخير ما ينقطع منهم ولو في العوام الصلحاء، اذا كانوا علماء باولى، ولكن عوام صلحاء واتقياء كذلك، اقاربك عشيرتك الطيبين المؤمنين كذلك، كلهم ينفعوك والى اخره. اذا ما بالك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو امام الانبياء والمرسلين، فخيره ما ينقطع، بره فضله ما ينقطع، الخير المحمدي مستمر في حياته الدنيا وبعد وفاته يا انسان، ولا يزال ولم يزل خيره مستمرا باقيا عليه الصلاه والسلام. قال: يا اخي ابي التجريب، اذا كان سيدنا موسى نفعنا، وسيدنا الخليل نفعنا، ايه سيدنا محمد فوق ذلك كله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بدي شيء افرح من ذلك. اقول له: في شيء افرح من ذلك؟ ما بلغ الحديث الذي رواه الامام البزار وغيره سند الحسن؟ قال: ايه الحديث منه حسنه؟ قل له: لا انا ولا انت، لا نحن ما ادعينا عن الحديث يا انت، لكن اللي قالوا حديث حسن شيوخ المحدثين، الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر المعروف، هؤلاء امامان كبيران مرجع في الحديث، صححوا سند هذا الحديث وكفى به الحجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، اي خيري ما ينقطع يعني، خير ما بينقطع، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي اعمالكم، فما رايت من خير حمدت الله، ما رايت غير ذلك استغفرت لكم. الان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام يستغفر لامته، لان الله تعالى قال له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما خص باهل زمنه، انت من جملتهم يا انسان. اذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيره ما ينقطع، قال: حياتي خيركم وماتي خير لكم. وهكذا تعرض عليه اعمالنا، وتعرض عليه صلواتنا، فيفرح بها ويصلي علينا. اليس في صلاته علينا نفعا لنا؟ لا شك. قال: دليل على ذلك قلنا الحديث الذي رواه الطبراني بالسند الحسن

قال وصوموا يا أهل على الفريق الاستحباب. طبعا لمن يقدر، أما إذا كان يا إنسان الصوم بضرك أو بأخرك عن طاعات عوض بالقرآن. يعني هذه قاعدة، اللي ما عنده اتصاع على نوافل الصوم يقال له من القرآن كما كان ابن مسعود، كان ما يستطيع صوم النوافل قال فأعوضها بكتاب الله، لأن الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامة. وأكون تاجر ماهر يا إنسان، لازم تكون تاجر ماهر، مو بس في الدنيا شاطر كمان شوفوا الآخرة، تعرف إنه فاسدك روح ليكون في بلالة وحدة ثانية، فهذا كان صنف الربيع في كمان صنف آخر. قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. هذا تنزل أنوار ورفع حجر ونزول أسرار وفتح أبواب للرحمات، تجليات تنزلات إلى آخره. قال إلى السماء الدنيا، فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترحم فأرحمه، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر من أول الليل إلى طلوع الفجر. فإذا صادفت هذا التجلي من أول الليل وأدركت آخره آخر الليل، وجاء تجلي آخر وقت السحر، تجلي على تجلي، فكيف حال المتحلي يعني؟ تحليت من الإقبال والطاعات والنتوب والإنابة هكذا، والمتجلي متجلي وانت متحلي بالطاعات، يبرد خائب حاشا لا ينسى، وكيف يردك خائبا وهو الذي يعرض عليك ألا من مسترغر، ألا من مستغفر، ألا من سائل، فهو يعرض عليك أن تسأله، وتيجي تسأله يقول لك راسي، الله أجل من ذلك يا إنسان، الله أكرم من ذلك يا إنسان، حسن ظنك بالله يا إنسان، أنا عند ظن عبدي بي، فظن بالله القبول يا إنسان. وعلى هذا فهي ليلة لها فضل، ليلة إجابة، ليلة رحمة، ليلة مغفرة، ليلة إنابة، لكن مطلوب ترفع الحجب بقى. بين لك عليه الصلاة والسلام أن هناك موانع، وهو قطيعة الرحم. صلهم، كيف صلهم؟ إذا كنت غني وفقراء صلهم بالمال. أما والله إيه، سلام عليكم وعليكم السلام، أرأي في هذا إيه؟ وهذا في حالة ضيقة وأنت ما شاء الله، وعليها مركز السلام، قل لا، واصلتهم واصلته بما هو فيه من الحاجة، وهكذا. ثم كذلك بر الوالدين، بر الوالدين يا إنسان، هذا له حكم. وهكذا إذا كنت في معصية توب إلى الله، فلا تحرم نفسك فضل تلك الليلة، فهي ليلة لها فضل. ولو كنت في بيتك تدعو الله، إن دخلت المساجد فهو بيت الله أفضل، لكن ما صح لك في بيتك مع أهل بيتك ما في مانع. هي ليلة عمل كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، حتى الأحياء والأموات يا إنسان، إلى آخره. فهي ليلة تجلي واسع كبير بالمغفرة والرحمة والقبول والإنابة والتوبة إلى آخره. تضيئك الليلة، ففي شهر شعبان فيه ليلة لها فضل، وفي الشهر نفسه ترفع أعمال العباد إلى الله، أعمال السنة. فلذلك شهر شعبان يجب أن يكون مصون عن المخالفات والارتكابات، لأن بتصعد فيه الأعمال إلى الله. فدائما كن على عمل يرضي الله، وبعد نفسك عما لا يرضيه جل وعلا، وهكذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهناك الرفع الفوري، الرفع الفوري كما جاء في الحديث إن لله ملائكة تلتمسون أهل الذكر، فإذا رأوا قوما يذكرون الله تعالى بتلاوة القرآن، بصلوات، بمجلس علم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا مجلس ذكر الله، قال يجتمعون ويعلو الملائكة بعض فوق بعض، فيسألهم رب العزة وهو أعلم، ما يقول عبادي؟ قال يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. قال ما رأوني؟ قال ما رأوك؟